أخيرا هذا السؤال، هل يصح الوضوء في الحمام؟ نعم، لا حرج أن يتوضأ في الحمام، الحمد لله، ويسمي في أول الوضوء عند ما يبدأ الوضوء بتمضمضة والاستنشاق أو عند غسل الكفين ثلاث وبسم الله ويبدأ، لأن الكراهة التي ذكرها العلماء في كراهة ذكر الله في الحمام تزول عند الحاجة، وهو محتاج إلى أن يسمي الله في أول وضوء، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم، فحينئذ تزول الكراهة ويسمي الله عند بدء وضوءه. فإن تيسر أن يكون ذلك خارج الحمام فهذا أفضل وأكمل. جزاكم الله خيرا.